موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذه الآيات امتداد للدروس المستفادة من غزوة بدر الكبرى، وهي الغزوة التي سماها الله يوم الفرقان، التي بدأ بها التفريق الواضح بين الإسلام والكفر، بين الحق والباطل، بين حزب الله وحزب الشيطان، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كما قال الله عز وجل: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. والله عز وجل أخبر بهزيمتهم وهم في، والآيات في مكة: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فلازالت الدروس المستفادة تؤخذ من هذه الغزوة الكريمة، هي تدور بين أمرين أساسيين: تربية للمؤمنين، وتذكير بنعم الله عليهم. تربية للمؤمنين وتذكير بنعم الله عليهم. وبدأت بالتربية، يسألونك عن الأنفال لما تشاحنوا في شأن الغنائم، فقال لهم الله: قل الأنفال لله ورسول، ملكوش فيها أنتم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وإن كنتم من راحة الآيات ربي. ومن وسائل التربية كشف ما في القلوب حتى يتم علاجه، وكما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. الكراهية في القلب لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، تمام. وبعدين: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، دي برضو في القلب، تمام. فهي تربية تدور بين التربية والتذكير بنعم الله عز وجل. من التذكير بنعم الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وحتى لا يغتر المسلمون بأنفسهم، بل وحتى لا يغتروا بنبيهم صلى الله عليه وسلم، خاطب الله المسلمين وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. أما خطابه للمسلمين فقال الله عز وجل: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. أنتم في غزوة بدر قتلتم 70 من كبراء قريش، لا، مش أنتم اللي قتلتموه عشان ما تتغروش بس، ولكن الله قتل. الإمكانيات بتاعتكم ما كانتش تسمح أنكم تقتلوا حتى دجاجة، لكن الله مكنكم من ذلك، فالله هو الذي قتلهم حقيقة. إن كنتم أنتم مارستم حمل السيوف وضرب الرقاب إلا أن الله عز وجل هو الذي مكنكم من ذلك، ولم تقتلوهم أنتم ولا الملائكة. طيب، والرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ساعة ما أنت خدت الحصى يا محمد، حفنة من الحصى، ورميتها في وجوه المشركين وقلت: شاهت الوجوه، وما أخطأت الحصى عين مشرك إلا أصابتها. 2000 عين موجودين، 1000 رجل، كل رجل له عينان، 2000 عين، كل عين جاءت فيها حبات التراب و جاءت بالقدر الذي يشغلهم عن القتال ويكون سببا في هزيمتهم. أنت يا محمد ما رميت إذ رميت. طيب، ما رميت بتنفي إيه؟ الرمي. طب إذ رميت بتثبت الرمي. طب هو رمى ولا ما رماش؟ قال لك ولكن الله رمى. الرمي ده جزئين، الجزء الأول الإلقاء بالحصى والتراب، والجزء الثاني توصيل الحصى والتراب إلى أعين المشركين. أنت يا محمد عملت الجزء الأول بس، لكن لو على قدرتك أنت كان ممكن حتى حفنة التراب ما جيش في عين واحد بس منهم، لكن الله رمى، هو الذي بلغها وأوصلها إلى أعين المشركين. تمام. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. فالآيات التي معنا، الآيات التي معنا فيها تربية للمسلمين وتذكير بنعم الله عليهم بانتقامه من الكافرين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ده النهي المباشر. طيب، من وسائل التربية التحذير من أهل الشر، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. من وسائل التربية الممزوجة بذكر النعم على المسلمين إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهذا هو النداء الثاني من نداءات الإيمان في السورة الكريمة. السورة الكريمة اشتملت على عدة نداءات من نداءات الإيمان. يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ست نداءات من نداءات الإيمان في السورة الكريمة. تمام. طيب، يا أيها الذين آمنوا بيبقى بعدها أمر أو نهي أو كلاهما. إيه اللي بعدها هنا؟ أمر ونهي. تمام. إيه الأمر؟ أطيعوا الله ورسوله. اقفل الشباك ده لو سمحت شيخ. أطيعوا الله ورسوله ده الأمر. والنهي إيه؟ ولا تولوا عنه أنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا هم لا يسمعون. تمام. طيب، الأمر الأول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. أطيعوا الله ورسوله، يبقى طاعة الله واجبة وطاعة رسوله أيضا إيه؟ واجبة. تمام. والله عز وجل يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. تمام. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب، نلاحظ شيء في سورة النساء، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني جعل طاعة الله مستقلة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مستقلة. وهنا في سورة الأنفال قال أطيعوا الله ورسوله، فعطف الرسول صلى الله عليه وسلم على اسم الجلال. ايه الفرق؟ خلاص احنا عرفنا من يطع الرسول فقد اطاع الله، مش هتفرق معنا ان هم كطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مستقلة او تابعة لطاعة الله عز وجل. لكن ما السر في هذا التغير؟ نشوف السياق. هنا الايات بتربي، وهي تأمر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقط. فبالتالي لما يعطف الرسول صلى الله عليه وسلم على اسم الجلالة الأمر إيه؟ واضح. طيب، في سورة النساء أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ليه كانت طاعة الرسول مستقلة؟ لأن فيه طرف ثالث كثير من الناس يقدمون طاعتهم حتى لو خالفت طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي جعل الله عز وجل طاعته مستقلة وطاعة رسوله مستقلة، لتكون طاعة الطرف الثالث تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم تكن مستقلة، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. طيب، فإن تنازعتم في شيء، حصل خلاف بينكم في شيء، ردوه إلى أولي الأمر، لا إلى الله والرسول، عطف كده الرسول على اسم الجلال، فردوه إلى الله والرسول، ما قالش إلى أولي الأمر، لأن أولي الأمر هم اللي هيرجعوا ويتحاكموا إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن إيه؟ وأحسن تأويل. تمام. طيب، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحذر من معصيتهما، وتبين جزاء الطائعين وجزاء العاصي. من ذلك قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية دي بتبين أن لا يكتمل إيمان العبد إلا إذا توفرت في هذه الشروط الثلاثة: تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، الرضا وعدم وجود الحرج في الصدر تجاه ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، التسليم المطلق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب، جزاء الطائعين وجزاء العاصي في سورة النساء، يقول الله عز وجل: في في آخر سورة، في آخر آية المواريث اللي هي بتقول إيه، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، جملة شرطية إيه؟ جزاؤه إيه؟ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. طيب، ومن يعصي جزاؤه إيه؟ ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب إيه؟ مهين. تمام كده؟ طيب، والقرآن مليء بالآيات: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما كان داخلا المسجد وهو على باب المسجد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ اجلسوا، فجلس في مكانه على باب المسجد. فبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من موعظته وخرج وجده جالسا على باب المسجد، قال: ما أجلسك في هذا المكان؟ يعني قال: سمعتك تقول اجلسوا فجلست، يعني ما انتظرش حتى يدخل المسجد ويجلس، لا اجلسوا خلاص انتهى، ما فيش تأخير، التزام مباشر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يعني ولا تولوا، تولي هو الإعراض، يعني لا تعرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الله عز وجل، وأصلها إيه؟ ولا تتولوا، فأضغمت التاء في التاء تخفيفا، يبقى ولا تولوا أصلها ولا تتولوا، وجاءت بالفك أيضا، ها يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، واخد بالك، فجاءت بالفك في آخر سورة الممتحنة، وهنا ولا تولوا بالإضغام، أضغمت التاء في التاء، ولا تولوا عنه، عنه تلاحظ ان عنه ده ضمير ايه؟ مفرد. طيب عائد على ايه؟ اطيعوا الله ورسوله، دول مفرد ولا مثنى؟ جميل، مثنى. طيب ولا تولوا عنهما في غير القرآن، صح، على اساس دول مثنى، ماشي. اتى زيد وعمر واكرمتهما، ما بنقولش اكرمته، فهنا قال ولا تولوا عنه ولم يقل عنهما. طبعا في اجوبه لاهل العلم على هذا الكلام، ليه اعاد الضمير بالافراد على المثنى، طبعا دي بتعجب الاستاذ عصام اكيد مركز خالص، تمام. فاول جواب قالوا ان الضمير يعود الى اقرب مذكور، مين اقرب مذكور؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ورسوله، أقرب مذكور. طيب يعني يطيع الرسول بس وما يعرضوش عن الرسول صلى الله عليه وسلم بس، قال لك ما فيش مشكلة، لأن عدم التولي عن الرسول صلى الله عليه وسلم يستلزم عدم التولي عن الله، لأن الرسول جايب منين؟ من الله بوحي. القول الثاني بيقول لا، ده الضمير يعود على الله باعتبار انه هو الاصل، اصل طاعته هي الاصل، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة ايه له. طيب ولا تولوا عنه يعني عن الله، طب يبقى ينفع تتولوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، لان من طاعة الله طاعة ايه؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. الجواب الثالث ولا تولوا عنه أن الضمير يرجع إليهما، والتقدير في غير القرآن ولا تولوا عن هذا الأمر، هذا الأمر هو إيه؟ طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثلاث أجوبة واضحة جماعة؟ نعم. يبقى ولا تولوا عنه، لماذا أعاد الضمير بالإفراد على المثنى؟ أول إجابة أنه يعود إلى أقرب مذكور وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي طاعته تستلزم طاعة الله عز وجل. جواب الثاني أن الضمير يعود على الله عز وجل باعتبار أن طاعته الأصل، وبالتالي من طاعة الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الجواب الثالث أنه عائد إليهما على تقدير هذا الأمر، ولا تولوا عن هذا الأمر، هذا الأمر هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ ولا تولوا عنه أنتم إيه؟ تسمعون. جملة أنتم تسمعون موقعها إيه؟ حال، جملة حالية، حالة كونكم إيه؟ تسمعون. يبقى الواو واو الإيه؟ واو الحال، تمام؟ طيب وأنتم تسمعون، طب افرض إن هم ما سمعوش، هل يجوز لهم أن يتولوا؟ مفهوم المخالفة؟ لا طبعا. يبقى وأنتم تسمعون دي جملة توضيحية، لكن حتى لو لم يسمعوا لا يجوز لهم ايه؟ ان يتولوا عن الله وعن رسوله، عن طاعة الله وعن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طيب وانتم تسمعون، استمع ده بيكون بايه؟ بالآلة، آلة السمع اللي هي الاذن والعقل، هم دول الاداتين اللي بيتم بها ما الايه؟ السمع، تمام؟ طيب إذا وجدت الآلة ولم يوجد العقل، أو وجد العقل لكن اختلفت اللغة، يبقى الآلة دورها إيه؟ إنها سمعت الصوت لكن لم تفهم المراد، مش كده؟ طيب ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، يبقى كده أقيمت عليكم الحجة، أنتم تسمعون يبقى معكم الأدوات اللي هي الآلة الأذن، ومعكم العقل اللي بيفهم ما يسمع. تمام. مثلا لو جئت أعزكم الله بحمار وقرأت عليه خطبة عصماء أو معلقة من المعلقات السبع أو العشر، هل يفهم شيئا؟ لا يفهم شيئا. طب هو يسمع ولا لا يسمع؟ يسمع، لكن عنده الآلة وليس عنده العقل، ليس عنده الفهم. حتى وإن كان يفهم أنك تأمره أن يسير فيسير وأن يتوقف فيتوقف، لكنه لا يفهم الكلام ولا يعقله. تمام. طيب أنتم يا أيها المؤمنون سمعتم الرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله عليه من الوحي من القرآن والسنة، يبقى إذن أقيمت عليكم ليه الحج، أعطاكم الله الآلة الأذن وأعطاكم العقل الذي تفهمون به، ها، وبالتالي أقيمت عليكم الحجة، فإيه فلا يجوز أن تتولوا عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والتولي عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سبقها التخويف من التولي يوم الزحف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يبقى أنت مطلوب بالإقبال كله على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله عز وجل ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. بردك تربية هي نه فين للمؤمنين، لا تكونوا مثل هؤلاء. من دول الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون؟ كنهم لا يسمعون ده إخبار صح. طب قالوا سمعنا مع أنهم لا يسمعون، يبقى كذبوا. زي مثلا ايه الذين قالوا والذين قالوا إنا نصارى. يعني قالوا إنا نصارى، يعني هم الذين أطلقوا على أنفسهم هذا الايه هذا الاسم. خدت بالك؟ فليس هذا اسما حقيقيا سماهم الله عز وجل به، لكن الله أقرهم عليه باعتبار اشتهارهم به. وإلا قالوا إنا نصارى، يعني لم يسمهم الله بهذا الاسم، هم الذين قالوا ذلك. فلما هؤلاء يقولون سمعنا وهم لم يسمعوا، يبقى بيكذبوا. طيب هم سمعوا ولا لم يسمعوا؟ سمعوا. يبقى قالوا سمعنا بصادقين. طيب وهم لا يسمعون، فإذا إحدى الجملتين في غير القرآن كاذبة. يا إما قالوا سمعنا وهم ما سمعوش يبقوا كذابين، وبالتالي الجملة الثانية وهم لا يسمعون جملة صادقة. وإما العكس، قالوا سمعنا وهم فعلا سمعوا، ها، وبعدين وهم لا يسمعون تبقى جملة كاذبة. ده في غير القرآن يعني. لا، خد بالك، السمع ده درجات. السمع درجات. أول درجة فيه وجود الآلة اللي هي الأذن والعقل، وجود الآلة اللي هي الأذن وليه والعقل. الكل بيسمع بهذا المعنى. تأتي الدرجة الثانية وهي درجة إيه؟ الفهم. درجة إيه؟ الفهم. طيب بالمعنى ده نستطيع أن نقول أن الجملتين إيه؟ صادقتان. قالوا سمعنا بالآلة الأذن والعقل، وهم لا يسمعون لا يفهمون، ليس عجزا منهم ولا نقصا في خلق الله لهم حاشا وكلا، وإنما هم لا يريدون أن يفهموا أصلا. ولذلك يعني الإنسان لما بيسمع في فرق بين أن يسمع مجرد سماع، يعني ممكن الكلمة شغالة الآن مثلا وحد بيدور في ذهنه موضوع ان هو بعد الدرس هيطلع يعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لذلك لو انا جيت وقفت وقلت له يا فلان اخر حاجه قلناها ايه؟ هيحمر وشه طبعا يعني يسقط في يده وهيتلخبط. طب هو سامع ولا مش سامع؟ في اذن وفي عقل ولا ما فيش؟ بس هو لم يفهم، لم يرد الفهم، انشغل، واخد بالك؟ زي اللي بيشغل مثلا ملف صوتي مثلا هو في السياره وعمال يتكلم مع زميله، سامع وعاقل لكن مش فاهم، مش عاوز يفهم، مش مركز، احنا نسموه كده مش مركز. فهم قالوا سمعنا بآذانهم وعقولهم وهم لا يسمعون سماع الفهم. واضح كده؟ الدرجة الثالثة من السماع أو الاستماع سماع الاستجابة. يبقى عندي السمع كم درجة؟ ثلاث درجات. أول درجة السمع بالآلة اللي هي الأذن والعقل. الدرجة الثانية استماع الفهم. الدرجة الثالثة استماع الاستجابة، لأنه ممكن يستمع ويفهم بس إيه؟ لا يستجيب. طيب عشان كده ربنا عز وجل قال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم إيه؟ وهم معرضون. إن شر الدواب عند الله، كلمة شر دي أفعل تفضيل، وكلمة خير وشر يجوز فيهما أفعل التفضيل على نفس الاسم أو على دخول همزة التفضيل، خير أخير، شر أشر، تنفع فيها الاثنين، لكن بقية الكلمات لابد أن تكون على إيه؟ على أفعل التفضيل. تمام؟ فهنا إن شر الدواب يعني أشر الدواب، أشد الدواب بإيه؟ شرا. إن شر الدواب عند الله، يبقى ده المقياس الحقيقي. لأن بعض الناس ممكن يقول لا، شر الدواب الصم البكم الذين لا يعقلون، ده دي خير الدواب، ده بتعبد البقر، يعبدون البقر. لو رحت قلت للهنود كده ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ما هي البقره كده، واخد بالك؟ هقول لك انت كافر، انت كده بتشتم الاله بتاعه. فعشان كده ربنا قال ايه؟ عند الله، هو ده المقياس الحقيقي المعتبر. ان شر الدواب عند الله الصم، جمع ومفرده ايه؟ أصم. تمام؟ طب إيه الأصم؟ الذي إيه؟ لا يسمع. البكم جمع مفرده إيه؟ أبكم، والأبكم هو الذي إيه؟ لا يتكلم. الذين لا يعقلون يعني لا عقل لهم، ده أصلها كده، ماشي كده؟ طيب إن شر الدواب عند الله، ربنا عز وجل فسرها لنا في آية تانية في سورة الأنفال برضو، المقصود بها مين؟ وانت لما تيجي تسمعها كده هتفهم ان المقصود بها الحيوانات، الحمار والبقرة والطيور والأنعام وهذه الأشياء، بالذات مع ذكر كلمة الدواب. كلمة الدواب هي المقصود، الدواب جمع ومفردها ايه؟ دابة، والدابة هي كل ما يدب على وجه الارض من انسان او حيوان او طائر او حشرة او هذه الاشياء. طيب لكن اشتهر ان كلمة الدواب تطلق غالبا ويراد بها الايه؟ الحيوانات، البهائم عزكم الله. تمام؟ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هي البهائم كده. في سورة الأنفال قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. يعني إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. كان سائل سأل طب لماذا هم شر الدواب؟ قال لأنهم لا يؤمنون. خدت بال حضرتك؟ الحيوان أفضل منهم لأنه التزم ما أمر الله عز وجل، سخره الله عز وجل فصار مسيرا لا مخيرا في طاعته لربه، فالتزم ما أمره الله به. أما هؤلاء خيرهم الله عز وجل فلم يلتزموا، ولذلك ربنا عز وجل قال عنهم أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال سبحانه وتعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ليه؟ لأن الأنعام قاموا بما كلفوا به. ها؟ الأنعام قاموا بما كلفوا به. النعمة اللي هي الجمل أو البقرة أو هذه الأشياء سخرت لك وهي يعني لا تعصي الله عز وجل، والغريزة التي وضعها الله فيها لم تخالف ولم تخرج عليها. هؤلاء الكفار خلقهم الله لطاعته ولعبادته، وبالتالي لم يستجيبوا. فلو قارنتهم بالأنعام ستجد أنهم أشر من الأنعام حتى في الآخرة، لأن الأنعام لا يدخلون النار، أما الكفار يدخلون النار. خدت بالك في سورة يعني سورة محمد صلى الله عليه وسلم قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. طيب يا ترى الآيات دي نزلت في مين؟ البعض بيقول إنها نزلت في قريش، خلاص، وده القول الراجح اللي عليه جمهور المفسرين. ومن أخص الذين نزلت فيهم الآيات بنو عبد الدار، دول بقى قبيلة من القبائل كانوا لا يؤمنون بالله ولا يريدون أن يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. كان يأتي الرجل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أقسمت بالله 10 مرات قبل أن أتيك ألا أسمعك. طب أنت جيت تعمل إيه؟ هل هذا يعني حجة له عند الله؟ يعني هل هذا عذر؟ لما يجي يوم القيامة كده ربنا يسأله يقول له رب أنا ما سمعتش، هل ينفعه هذا؟ لا، بخلاف الأصم والأحمق. يعني الأصم يأتي يوم القيامة يقول يا ربي جاءني دينك وأنا لا أسمع، والأحمق يقول جاءني دينك وأنا لا أعقل. معهم عذر، فيمتحنون يوم القيامة زي ما حضرتكم عارفين. تمام. فدل لهم عذر حيمتحنوا، لكن هؤلاء ليس لهم عذر حتى لو امتنعوا لو تعمدوا ألا يسمعوا. طيب، وذلك ربنا عز وجل لم يقل إن شر الناس أو شر البشر، لا، إن شر الدواب احتقارا له. إن شر الدواب عند الله الصم البك الذين لا يعقلون. البعض ذهب إن هذه الآيات نزلت في المنافقين، إن المنافقون يظهرون السماع ولكن لا يستجيبوا. طيب، يبقى إشكال في هذا القول، إن الآيات نزلت عقيب غزوة بدر ولم يكن هناك نفاق بعد. النفاق ظهر إمتى؟ بعد غزوة بدر، انتصر المسلمون في غزوة بدر، وكان طبعا عبد الله بن أبي ينضم له الخرز في التاج حتى يتوج على المدينة ملكا. فلما رأى المسلمين قد انتصروا في غزوة بدر جمع أصحابه وقال لهم إن هذا الأمر قد توجه، خلاص الأمر بقى بقى قوة قائمة وبقى لهم شوكة ولهم منعة، اللي هيوقف قدامهم حيفرموه. فبالتالي أظهروا لهم الإسلام وأبطنوا لهم الكفر، فكان دي بداية النفاق. هل هذا يمنع كون نزول الآية ليس في المنافقين أنهم ليسوا كذلك؟ لا، ربنا عز وجل يقول في المنافقين في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. طب هم قاعدوا سمعوا ولا لا؟ وبعدين في الآخر ماذا قال؟ كان بيقول إيه ده؟ سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرف، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. خلاص. طيب، ربنا وصف الكفار في موضوع السمع ده بإيه؟ وصف عجيب جدا: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يعني إيه ينعق؟ يعني يرفع صوته بما لا يسمع إلا نداء، إلا دعاء ونداء، اللي هو إيه يا جماعة؟ راعي الغنم، راعي الغنم. أما يبقى ماشي بالغنم بتاعته وفي غنمة تمشي بعيد بيعمل لها إيه؟ يرفع صوته. هو بيقول إيه؟ ما بيقولش حاجة، هو رفع صوته بس. الغنمة سمعته انتبهت راحت ماشية في السكة التانية، لكن هل هي فهمت هو بيقول إيه؟ ما فهمتش. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. تمام. ربنا عز وجل قال في شأن الكافرين إيه؟ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. يعني إيه ده؟ هنا في درجة أشد، مش مسألة لا يسمعون أو يسمعون سماع فهم وفي استماع استجابة، لا، ده في سماع إعراض، إن هم لما بيسمعوك يا محمد يسمعونك من أجل أن يزدادوا إعراضا، زي ما حصل مع نوح عليه السلام: ها وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا لا يقول قبلي فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. يعني لم يزدهم دعائي، ندائي لهم سمعين، وكأنهم أنت بتقولهم تعالوا، هم بيروحوا العكس، عناد. يبقى سمع إعراض وعناد واستكبار والعياذ بالله. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. طب هم سمعوا ولا لا؟ سمعوا، سمع الآلة وسمع الفهم، لكن ما فيش سمع إيه؟ استجابة. طب ليه؟ لأن ربنا عز وجل علم أزلا أن هؤلاء ليس فيهم خير، لأنه لو سمعوا سماع فهم أيضا لن يستجيبوا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم سماع فهم لأفهمهم، ولو أفهمهم ووصلتهم الحقيقة لتولوا وهم معرضون لم يستجيبوا. يبقى لعلم الله عز وجل بحالهم كان هذا مصيرهم وكان هذا شأنهم. ودي يا جماعة من الآيات التي يستدل بها على إيه؟ على أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. إيه الذي لم يكن؟ أن الله عز وجل لم يسمع الكفار سماع فهم، وكذلك المنافقون لم يسمعهم سماع فهم. طيب لو أسمعهم، دي لم يكن ولن يكون، كيف كان يكون؟ تولوا. شفت ازاي؟ لا تولوا وهم ايه؟ وهم معرضون. يبقى ايه؟ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو جبلوا على الخير والطاعة لأسمعهم سماع فهم، ولو أسمعهم سماع فهم وفهموا بالفعل لتولوا وهم ايه؟ معرضون. زي علماء اليهود، ها علماء اليهود اللي هو منهم مثلا بالعمر بن باوراء: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ربنا اداله الآيات، يعني سمع سماع فهم، فانسلخ منها فأتبعه ولو كان فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد للأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. طيب إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، المراد بهم الكافرون أو المنافقون. طيب كلمة الدواب عندنا إيه؟ تعتبر إهانة مش كده؟ يعني لو واحد قال لواحد مثلا أنت دابة هيزعل، لأن غالبا الدابة تطلق على البهائم وكانت في الأصل تدل على إيه؟ كل ما يدب على وجه الأرض. فهل هذا سب من الله عز وجل للكفار؟ لا، الله عز وجل لم يسب ولم يعلمنا السب. طب إيه كلمة الدواب؟ هو قال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، وفسرها إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، فليس في السياق إيه؟ سب. حتى حينما يتكلم الله مثلا عن بلعام بن بعوراء يقول فمثله كمثل الإيه؟ ما قالش هو كلب، يعني لم يقل مثلا في غير القرآن إيه؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد للأرض فهو كلب، لأن هذا كذب. لكن فمثله كمثل الكلب من جهة إيه؟ تشبيه الحال بالحال وليس تشبيه الشخص بالشخص. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ما قالش إيه الذين حملوا التوراة حمير، إن هل هم حمير فعلا؟ لا، لكن مثلهم كمثل الحمار من جهة إيه؟ من جهة الحال، إن الحمار تحمل عليه كنوزا من العلم، كتب علم ما شاء الله ومصاحف هو ما يعرفش عنها حاجة، ها؟ كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول، الجمال في الصحراء محملة قرب الماء التي هي ثقل عليها وهي عطشانة وما تقدرش تشرب من المية اللي على ظهرها. فهو اليهود كده معهم التوراة ومع ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا، حمار شايل كتب، هل معنى كده انه عالم؟ لا، هو ما يعرفش فيها شيء، خدت بالك؟ فالله عز وجل يشبه، اذا شبه مثلا انسان بحيوان او كده انهم الا كالانعام بل هم اضل اولئك كالانعام بل هم اضل سبيلا، التشبيه هنا تشبيه الحال بالحال وليس تشبيه الشخص بالشخص. والله عز وجل قعد لنا قاعده من الاول، قال لقد خلقنا الانسان ايه في احسن تقويم، ده الاصل في الانسان كده انه مخلوق على احسن صوره، ثم رددناه اسفل سافلين، احقر مخلوق اذا كفر بالله. طب من اللي يكرم؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ايه غير ممنون. تمام، يبقى هذا ما تيسر حول هذه الآيات التي يقول الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولذلك الآية اللي بعدها على طول يا أيها الذين آمنوا إيه؟ الدرجة الثالثة بقى من السمع اللي يستمع ليه الاستجابة اللي هنتكلم عنه المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. اللي عنده استفسار في الآيات طيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.